بسم الله. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. أبو هريرة قدم ترجمته والحديث كما سمعته. قال: أخرجه أحمد إلى قول بإسناد ضعيف. فحديث أبي هريرة فيه يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة، ويعقوب مجهول وأبوه أشد جهالة منه، ولا يعلم لأبيه سماع من أبي هريرة ولا للولد سماع من أبيه. فهذه الطريقة التي عن أبي هريرة وأشار إلى ضعفها رحمه الله، قال بإسناد ضعيف علتها ما سمعته. الحديث من طريق يعقوب ابن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة، ويعقوب مجهول وأبوه أشد جهالة منه، ولا يعلم له سماع من أبي هريرة أعني أباه، ولا للابن سماع من أبيه. فإذا هذه الطريق لم تثبت، وله طريق أو له طرق أخرى، جاء من طريق الضفري محمد بن محمد عن أيوب بن النجار عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأيضا ضعيف. الضفري هذا ليس من قوي، محمد بن محمد الضفري هذه طريق ثانية لحديث أبي هريرة، من طريق الضفري محمد بن أو محمود بن محمد، محمود بن محمد عن أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والضفري ليس بالقوي. وأيوب بن النجار قد صرح أنه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثا واحدا، وهو احتجاج آدم على موسى، احتج آدم وموسى كما تعلمون، هذا الذي سمعه منه، وأما ما عدا ذلك فلم يسمع منه شيء. قال: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير سوى حديث واحد، وهو احتج آدم وموسى. فأيوب بن النجار صرح أنه ما سمع، ففيه انقطاع مع ضعف الضفري، فيه انقطاع أيضا بين أيوب وبين يحيى، فإن أيوب ابن النجار لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير إلا حديثا واحدا، وهو حديث احتج آدم وموسى. وله طريق أخرى أيضا فيها مرداس ابن محمد، قال الذهبي: لا أعرفه، وخبره في التسمية منكر. قال الذهبي: لا أعرفه، وخبره في التسمية منكر. فهذه ثلاث طرق لحديث أبي هريرة. الطريق الأولى من فيها؟ يعقوب عن أبيه، ويعقوب ضعيف وأبوه ضعيف، وأيضا انقطاع بين الوالد والولد وبين الوالد وأبي هريرة. أحسنت. الطريق الثانية فيها محمود بن محمد الضفري ليس بالقوي، وأيضا فيها انقطاع بين أيوب وبين يحيى بن أبي كثير، فإنه لم يسمع أيوب عن يحيى إلا حديثا واحدا، احتج آدم كما صرح هو نفسه، نقل ذلك عنه ابن معين. والطريق الثالثة من فيها؟ الطريق الثالثة مرداس بن محمد، قال الذهبي: لا أعرفه، وخبره في التسمية منكر، هو مجهول وخبره في التسمية منكر. قالوا للترمذي عن سعيد بن زيد كذلك، هذه الطريق كما ترى، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل صحابي جليل، لكن هذا الحديث لم يثبت. وللترمذي عن سعيد بن زيد هذا الحديث ضعيف، من طريق أبي ثفال المري، من طريق أبي ثفال المري عن رباح، الرباح بن عبد الرحمن، عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته بن سعيد بن زيد عن أبيها. وأبو ثفال هذا اسمه ثمامة بن وائل ابن الحصين مجهول الحال. هذا الحديث حديث سعيد بن زيد من طريق أبي ثفال، ثفال ثفال بثاء مكسورة وبعدها فاء، ثفال المري، واسمه ثمامة بن وائل بن حسين، وهو مجهول الحال. يرويه عن رباح بن عبد الرحمن عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها. فهذا الرجل مجهول الحال وهو أبو ثبال، وكذلك أيضا رباح بن عبد الرحمن أيضا مجهول، وكذلك جدته بن سعيد بن زيد مجهول، فهو مسلسل بالمجاهيل كما ترى، مسلسل بالمجاهيل. أبو ثبال مجهول، رباح مجهول، جدته مجهولة، وهؤلاء كلهم مجاهيل. فإذن هذا الحديث أيضا لم يثبت، ففيه هذه العلل، فهو من طريق هؤلاء المجاهيل. من يعيده المجاهيل هؤلاء؟ أبو ثبال، رباح بن عبد الرحمن عن جدته، أحسنت، بن سعيد بن زيد، وكلهم مجاهيل حال. حديث سعيد لم يثبت، وقوله أبي سعيد أيضا ضعيف، فيه ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري. هذا الحديث أيضا حديث أبي سعيد، قال وأبي سعيد، هذا أيضا لم يثبت، فيه ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري، قال البخاري منكر الحديث. والحديث له طرق أخرى كما أشار، قال نحوه أو كما أشار هنا، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه، لا ما أشار لهذه، لكنه طرق أخرى أيضا، الحديث له طرق أخرى كلها ضعيفة شديدة الضعف، كلها ضعيفة وشديدة الضعف. فالحاصل أن الحديث لم يثبت الذي يدل على الشرطية أو على الوجوب، وجوب التسمية، هذا كما ترى لم يثبت. وقد ضعف الحديث البخاري وأحمد وأبو زرع وأبو حاتم والبزار والعقيلي وغيرهم، هؤلاء إما ضعفوا هذا الحديث، الحديث الذي فيه الدلالة على الشرطية أي على شرطية التسمية في الوضوء، هذا لم يثبت من جميع طرقه. ولكن بعضهم يقول يعني يشد بعضها بعضا، لكن لا يجعل شرطا على تسمية كما سيأتي، أو لا يجعل التسمية شرطا في الوضوء. هذا بالنسبة للحديث لم يثبت. أما بالنسبة لحكم المسألة أي حكم التسمية في الوضوء، اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء أي بداءة الوضوء بالتسمية، اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور أهل العلم إلى استحبابها، إلى أنه يستحب للشخص إذا توضأ أن يبدأ وضوءه بالتسمية، يسمي ثم يتوضأ بعد ذلك. هذا قول جماهير العلماء ذهبوا إلى استحبابها، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، وهي أشهر الروايات عنه رحمه الله. طيب، اختارها جماعة من الحنابلة ممن تأخر، محمد إبراهيم غيره، وذهب إسحاق وأحمد في رواية وهو قول الظاهرية إلى وجوبها، إلى أنه يجب تسمية في البداءة، أي يجب على الشخص إذا أراد أن يتوضأ أن يسمي أولا ثم يتوضأ بعد ذلك، ويقصدون بالوجوب هنا الشرطية. وهذا أيضا اختيار العلامة الألباني رحمه الله تعالى، أن التسمية في الوضوء واجبة، أي المقصود بذلك الشرط، ومن ترك التسمية فوضوءه غير صحيح، لقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث إن صح يدل على إيش؟ على الشرطية، لأن الأصل هو نفي إيش؟ الحقيقة، نفي الحقيقة، أي لا وضوء يوجد. لا، الحديث الأخرى ساكتة تكون، وهذا دل على حكم واضح، دل على حكم ظاهر في هذا الأمر. طيب، هذا القول الثاني وهو القول بوجوب التسمية في الوضوء، وهو قول أحمد في رواية وإسحاق والظاهرية، وهو اختيار العلامة الألباني لأنه يحسن الحديث بمجموع الطرق، يحسن هذا الحديث بمجموع الطرق. ولكن أحمد وإسحاق يريان أن من تركها سهوا لا يبطل وضوءه، أحمد وإسحاق يريان أن من تركها سهوا لا يبطل وضوءه، وإنما يبطل الوضوء من ترك التسمية عامدا متعمدا، فهذا الذي يبطل وضوءه. وأما من تركها نسيانا، من تركها ذهولا سهوا، فهذا لا يبطل وضوءه. وهذا اختيار العلامة بن باز رحمه الله، أن من تركها سهوا لا يبطل وضوءه. وهناك رواية عن أحمد أنها لا تسقط بالسهو، رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها لا تسقط بالسهو، فعليه الإعادة. وهذا قول أهل الظاهر أنها لا تسقط بالسهو، وهو أيضا قول العلامة الألباني. والراجح هو قول الجمهور أن التسمية مستحبة، لأن أكثر الواصفين لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين علموا الناس وضوء رسول الله ومنهم عثمان لم يذكروا التسمية، ولو كانت شرطا في صحته لا وجب أن يذكروها، ولكانت أيضا كذلك مما تتوافر الهمم على نقلها، لكن لم ينقلوها، وإنما جاء في هذا الحديث الذي سمعت الكلام فيه. فلو كانت التسمية شرطا أو واجبا لذكرها من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جماعة كثيرون ومنهم عثمان، فإنه دعا بماء وعلم الناس كيف يتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه إيش التسمية، أنه بدأ بالتسمية. وهذا المقام مقام بيان ومقام إيضاح وتجلية لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كانت واجبة أو شرطا لسمى عثمان في ابتداء وضوئه، ولو كان شرطا أو واجبا لتوافرت الهمم على إيش على نقلها، أي نقل التسمية في بداية الوضوء، فلما لم ينقل ذلك عن هؤلاء الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوه بيانا شافيا، علم أن التسمية ليست بواجبة وإنما هي مستحبة، فيستحب للشخص أن يسمي. للأدلة العامة التي فيها استحباب التسمية في بداية الأفعال. طيب، إذا كان الإنسان يتوضأ في محل لا ينبغي التسمية فيه كالمراحيض، فكيف يسمي شخص الآن في الحمام وعلى مكان أو في مكان ما يصلح التسمية فيه وذكر الله، فكيف يصنع؟ قال العلماء يسمي في قلبه، كما نص الإمام أحمد على ذلك رحمك الله، يسمي في قلبه. فإن أحمد نص في مسألة الأذان قال: في من سمع المؤذن وهو على حاجته يقضي حاجته أو يبول أو يتغوط قضى الحاجة، قال يجيب بقلبه ولا يذكر اسم الله في هذه الحال بلسانه، وهذا جيد. فكذلك أيضا يسحب هذا القول في أمر التسمية، فإنه إذا كان في موطن في موضع لا تصلح أو لا يصلح فيه الجهر بذكر الله سبحانه وتعالى كهذه الحمامات الآن موجودة، فينصح أنه يسمي في القلب، كما نقل ذلك عن أحمد في أمر الأذان. فإذا سمع الشخص المؤذن وهو يبول يقضي حاجته أو يتغوط لا يجيب المؤذن، لا يجيبه باللفظ، وإنما يجيبه بإيش بالقلب، يجري الإجابة في قلبه، يجري إجابة المؤذن في قلبه، وهذا كلام جيد. طيب، المتيمم هل يأخذ حكم المتوضئ فيلزمه ما يلزم المتوضئ من التسمية على القول باللزوم أو على القول بالاستحباب؟ هل يستحب له أن يذكر التسمية عند التيمم، يبدأ بتسمية ثم يتيمم؟ وعلى القول بالوجوب هل يجب على المتيمم أن يسمي؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يظهر أنه لا يلزمه ذلك، بل الشيخ ابن عثيمين يرى أنه لا يستحب له هذا لعدم ورود الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمارا كيف يتيمم، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، ولم يقل له سمي وقل هكذا، وإنما قال: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه ثم مسح يديه ومسح وجهه بعد ذلك، كما سيأتي الكلام على ذلك في التيمم. والذي يظهر أنه يستحب له، لأن التيمم بدل، والبدل غالبا يأخذ حكم المبدل منه، فيستحب للمتيمم أنه يضرب يديه وقبل ذلك يسمي ويضرب يديه كما يصنع في وضوئه، هذا الذي يظهر أنه يستحب للأدلة العامة. وأما الشيخ العثيمين يقول الظاهر أنه حتى أنه لا يسن له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمارا كيف يتيمم وما ذكر له التسمية. وهذا الموطن موطن بيان، قال له موطن تعليم، والمقام مقام تعليم ومقام بيان، ولا يمكن تأخير البيان عن وقت إيش الحاجة. مع ذلك ما قال له سمي واضرب إيش بيديك الأرض ثم افعل ما تعلمون في التيمم، وسيأتي الكلام عليه. لكن في الأخير يقول لو استدل واحد يعني بالأدلة العامة أو شيء على الاستحباب معنى كلامه أنه لا مانع. والذي يظهر أنه يستحب، يستحب للمتيمم كما يستحب للمتوضئ أن يسمي قبل التيمم، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، يأخذ حكم المبدل منه. هذا الذي يظهر، الله أعلم. أخذنا ثلاث مسائل تتعلق بحديث أبي هريرة، حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد وغيرهم، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقبل ذلك كان الكلام على صحة الحديث، على الحديث صحة وضعفا، والذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم إلى أن الحديث لا يثبت، إلى أن الحديث لا يثبت، طرقه شديدة في الضعف فلا يثبت بها مثل هذا الحديث. وأما بالنسبة للحكم فقد تقدم معنا وأيضا ذكرناه اليوم أن التسمية في بداية الوضوء مستحبة وليست بشرط، ليست بشرط كما يذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، والصواب ما ذهب إليه الجمهور أنها مستحبة. أما الشرطية فلا ترتقي الأدلة إلى الشرطية لأن فيها ضعفا كما سمعته، وأيضا لما جاء من أحاديث كثيرة وما فيها ذكر التسمية. والمسألة الثانية، من كان على هيئة ما يصلح فيها التلفظ بالتسمية فإنه يسمي في قلبه، يجري التسمية في قلبه. والمسألة الثالثة مسألة المتيمم، هل يشرع في حقه ما يشرع في حق المتوضئ؟ الصواب أنه يسن له أنه إيش يسمي قبل التيمم، هذا هو الصواب أنه يسن. أما أنه يجب عليه ما يجب في الوضوء، لا، أي يجب عليه أن يسمي كما أنه يجب عليه أن يسمي في الوضوء على قول، فهذا ليس بواجب، هذا هو الصواب والله أعلم. قال الكلام الحديث، قال الشيخ تقي الدين لا تشترط التسمية في الأصح. وقال أحمد لا أعلم التسمية حديثا صحيحا. وقال المجد جميع حديث التسمية في أسانيدها مقال. وقال السخاوي لا أعلم من قال بوجوب التسمية إلا ما جاء في إحدى الروايتين عن أحمد. سمعت أن إسحاق قال بوجوب إيش تسمية، والظاهرية قالوا بوجوب التسمية، فعدم علمه لا يدل على نفي الوجود، عدم علمه لا يدل، قال لا أعلم بالنسبة له، وغيره قد علمه. الحاصل أن الصواب هذا إن شاء الله أن التسمية ليس بواجب. نعم نعم، يسلم لأحمد ولا شك، لا يثبت فيه شيء باعتبار الأفراد، أفراد هذه الأحاديث بعضهم يحمله، أما بالمجموع فيقولون الذين يخالفون أحمد في هذا أو الذين مع أحمد في هذا الحكم العام، لكن يقولون من حيث المجموع ثابت، من حيث المجموع ثابت في الحديث، وإن كانت أفراده يعني ما ثبت منها شيء، أفراد حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد، حديث سعيد بن زيد ما ثبت شيء، لكن بمجموع طرق هذا الحديث أن يكون ثابت الحكم عندهم. قال يسمي في قلبه، هل مع تحريك شفتيه؟ لا، يجري التسمية في قلبه فقط، لا يحتاج يحرك شفتيه، وهذا يستطاع أن الشخص يجري التسمية، ولا ما يستطاع؟ يستطاع أنه يجري التسمية في قلبه. طيب هذا إن شاء الله يكفي في درسنا اليوم. إلهنا سبحانه وتعالى، حمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.